الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط، ومثله ترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. فضيلة والندب والذي صحب ترادفت ما تطوع تقب، رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بلا علم بالثواب فيه النبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد، والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي، ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم، بمانع يمنع للدوام والابتداء واخر الاقسام، او اول فقط على النزاع كطول الاستبراء والرضاع، ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى للضبط كالسبب، وذا الوجود اللازم منه وما في ذاك شيء قائم، واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح، والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج، ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب، شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء، ومع تمكن من الفعل أداء وعدم الغفلة والنوم بدا، وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد، والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق وجدا. قال المصنف رحمه الله: وليس في الواجب من نوال، وليس في الواجب مؤهن واجب كقده سمن نوال وحشرة ولقه الأيام مكشرة عند انتفاء قصد الامتثال، إن امتثال لو قصد يمرك اللوايه وحشرة واجب كيل ليم لقه المايه فيما له النية لا تشترط. أرنتاس أقصون أرنتاس يحكسون يهين وليس في الواجب من نوال، واجب كان مركا وحاجر يقصونين مركا نية امتثال لوايا فيما له النية ووحي مركا النية لا تشترط عن لا شرطين، وغير ما ذكرته وحا عن شيء وحي خلاف سنة أن أهين فغلط، أي فهو يسق غلط غلط وي، ومثله الترك لما يحرم، ومثله إساق إلام إذا هاتي الترك التقيتان كالغطق لما يحرم وحي لحاران تنميي من غير قصد ذا يذان تالو قصد النين قصد متنوين نيسيد وحي إضافة سنتي ذا يذو تاعن لو قصد النين وحي يذن لم يتهي مسألة ظاهرية عن صوشيغي وحاران تنا تجد تقفك حارنتي وكتجي والسمين وياي وحأشر كلمة يهدان نية الامتثال مليون وياه الدرتي إنه وكتجي أرنكاس هديئا مليون. نعم ذا مسلم، نعم ها مسلم وامد لنا بدقليي ومن الاسم بلغ بدبادي هدي وحوي حارنتي آن ولا إيمان، ولو إله الدرتي بيان وكتجينه هذو حارنتي آن ولا إيمان إثمي وكبت بادي، لكن أجري كهل ما يتجتانك أو حارنتي كتجيس كداي. مسألة وهل كان نوتي الماما يا وحي تهاي وحيالها مركا علينا أمري إن لون ما ذن أي واجب إن أقول تهاي لبن نوع بيقول قيف سمان نوع أن يلو شرطيه هي نوع أن يلو شرطين وحي مركا أن يلو شرطية حكم كيدو وعدي هاي وهذه مر يلو شرطية امتسال وحلا إلى ذا ما حصل سلاس أودد وحجر إنا نكير واضح وي وحيالها أن يلو شرطين سلا مركا إسلا ودائع لإن العلية إيه ديون تإن لإسكب بحية إيه حقوق عدي كولا إن لسية إيه يعني مركا نجاسة إن لإسكب ميرا إيه أشياء ذا النوع عاسة إباب الطروق وكالك جريسة أي أهل العلم قوي له ذا النيو مركا الله ما شرطيه واجب معها إلا النية يسده يعني تنوع عاسة قفك عهدة الأمر أما عهدة الواجب في مسؤولية دي واجب كان ثارا بك بحية مركا أولي ما دو إساقان لكن وحاجرة كهل مايو وحاجرة كهل مايو وحن يلو شردين شريثة هذه مرنية الامتثال عنه أرائما حتى كما بحي عهدة الواجب كي مسؤولية دي واجب كاصارة أي لا يعني واجب كواه هيدين لي مادو حتى مفقدا واجب كسيدي بأساريه واجب كولي كما دعين مرهدان نية الامتثال أرائما وحاسين أويهاي وحن يلو شرطية وحي آن يلو شرطين قفك مركا وحوية وبدباد يا يدنبق مركا وحوية وكبعية أو وحاولنا قنوا يا متسال مدمجك أصيها تأجر كهل ما يودا إعداء الديون تأي وعلي النفقات كأهل كأسية وحيالها لم يتكامر هذا نية الامتسال وتشيدين أجر كهل ما يوم أجور كن قن ما يوم فاوح اللهم بلا حاران تأي اللهم بلا أشياء محرمات كهدو قفك كتغو نية الامتسال هدو قتغنا وما أجور أجر بكهلية هذا نية الامتسال وقتغنا أما بخاطر كيسا بأين قصوا دعين إنه مركا امتثال أهان وغتغو سداس مركا هدو حال كيسو يهي دبي وكبت بادية لكن وح أجرك كهري مايو سدا وحي خلاف سنشيخ وحاو تلمامي إن غلطة هاي أي مركا إنو تلمامي مركا تفصيلكم على كل حال وصائم شيء وليس في الواجب واجب كمركا قديس كمصغنان من نوال وح أجره عند انتفاء قصد الامتثال ان امتثال امر قاده شو لو قصدي مركه لوايه وح اجر لغ هرماي فيما له النيه لا تشترط وحن وح اجر لغ هلن فيما اي في الذي تجبده او له النيه لا تشترط نيه ان لو شرطين لكن واجبات وحي النيه لو شرطيريو ان واجب كي كدحين قف كسارن هي تاس واضح ويه أجر لسيين الدابة لكن كيان يلو شردينين واجب كهو كبعي حسيئها تأجر بانو كهيلين هدي آنو قصد امتثال الصمين وغير ما ذكرته قول كعان شيغي وحي عن هين خلاف صني فغلطوا أي فهو إساقو غلط غلطوي ومثله ترك لما يحرم إساقو كلوء هذه مسألة ذا ينصر شيغن وكلوء نغنية الترك تجتان لقتقول لما يحرم وحل حاران تنمي من غير قصد ذا كاس أو امتثال كائن لو قصدي لأنت نعم ها مسلم ومدمر كان لبدبادية وإثمي يدن بلغة بدبادية أرادو حارانتي آن الله إيمان أو كتغي لكن وحاجر أيان هلينين مرهدان امتثال وكيدي فضيلة فضيلة إيو الندب سنه إيو الذي استحب كلا شعلا يستيق ترادفت صدح لفظي ومترادفات وي هو اسفنق لانو اسلام معنوي يعني. ثم التطوع انت ادب يتطوع انتقب والا دورتايو قفك اياه دورانا يو اورادي صعر وطيوح وكا دورتانا تطوع بالي هذا رغيبة ويا ومثل استعليسي ما اي الذي كي رغب النبي فيه نبي مركا وينبو بوريا الى اتعليسيي او ينوغو مركا ترغيبيو ينوغو جعليسيه بذكر ما شيغيتان كتيلا شيغيو فيه إساقا قصوناضي او مركا جبية فيه مركا يعني إساقا لقو قروريه ومن الأجر أترهاتي او دام أمو الدائمين نبي صلى الله عليه وسلم فعله أي على فعله فعل كيسا الدائمة بوصف النفل سي مركا النافلة أهو زيادة أنا او واجبات كيكا زيادة أنا او الدائمي والنفلة وأخلي ومفعول مقدم عن يعني النفلة وأخلي كم النيسي عن النفلة مركز سنة لفظي مركز النفل مركز النافلة إن لقوم أقعوا من تلك القيود قيود على صوشة كم النيسي وكي أنا للترغيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنا مركز أجر بضن أشيغين أما بأنا دائم لكن مركز ليم مرر ليم مرر بو ليم يعني كاسنا النافلة ليلة والأمر أمرنا كما نيسي من تلك القيود كما نيسي تلك يكو عطفنتها والأمر أمرنا كما نيسي بل أعلم يعني مركا دائن ومركا يعني أمر أما مركا يعني دائمي وحو أغيسي بالثواب مركا يعني ثواب مركا إن أغيسي ثواب كاسو فيه شيء قصوغ النبي الرشدي نبي جهانوك أصاحبك والصواب يحق أصاحبك أيها وحوي إن أغيسي وإن أشياء وسنة سنوية ما أحمد قد واضبا أي الذي كي أحمد يعني نظم قدرت يدبع الله تنوينين إياه وضرورة الشعر أحمد النبي مركا محمد صلى الله عليه وسلم قد واضبا مركا الدائمي عليه كركيسة سنة ليلة ذا والظهور مركا يعني موقشنا وجب واجبتي فيه قريسة وإنه مركا جماعة يعني كدح سمايو سدا سن قيد بي اوتها ولو سخر يا شرط كلوي وحالكنا ينوت المام يا تفاصيل لو كلا غار يلي انواع السنياشه ومد بمغع لو بخينيو قالو علمي ويسلو اقوليهين سنياشو اني كلا مركا مؤكد سنين وكلا ادب يهين اما كلا اجر بدنيهين سنياشنا سن يعني سنن نمدودو اني سي كلا ادقتاي ولا يسلو أقوليه إنه كلا أجر بديه إنه ولا يسلو أقوليه حسيها تمقعية قارة ملوك كلا بحنا يايو نوع كسطاء صنها كم إذا مقع ملوك بحنا يا مدو البنا تعريف حدود ملو يليا فالنوع عاسع علماء البدن كوضو مين مرين شافعية دون مركة علماء آن مرين طريقة ذاتي كمديه أو مدو البا استقمق عابي الصنو يعني وحي إلى هذا وقت يدا قار كود يعني سينو شيقي دون هيئات هيو يعني السنن إنه ملاها قار كالفرقيا وادعب سنن مؤكدة أنا سلع علماء وهو استعمالان إنه سنن مؤكدة إطلاقان يمد غير مؤكدة أنا تأثين واجبته لكن سلع مالكي دو مقعية قارة أكرا سميسوت لتا فضيلة ليلة تانا رغيبة ليلة تا وحليا النافلة ليلة تا سنة ليلة يعني سيالها نوع عاسم مالكي دو أي مركة يعني أقيبيات شاسعيه أمي قيبين سيدا سأوديد أيو وحو يا ابن العربي سيدا أقصه النقلين يا الزركشي بحر المحيط قال ابن عربي وفرق أصحابنا النظار فقالوا السنة ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وداوم عليها يعني أصحاب طيضا أيها كالفرقيي يعني السنة أيها مركا كالفرقيين أوحي إلى السنة أوحي إلى أوحي النبي صلى الله عليه وسلم جماعك يعني جماعك السمائي الدائمة. ولهذا لم يجعل مالك ركعتي الفجر سنة سيدا سأودد أي إمام مالك لبضى ركعته ذي الفجر أن السنة أغير والفضيلة ما دخل في الصلاة وليس من أصل نفسها كالقنوت والسجود التلاوة وعقلوا فضيلة ليلة ذا وحي صلاة مركة دحق لبي دهدين سيدا أصحاب تقصر نقلنا يا مالك يذا ابن عربي وحصلاة مركة دحقل لكن أصل كصلاة أن كمد أهي سيدة قنوط هي السجود التلاوها تانا فضيلة لغمة عابي بول قال وهذا خلاف لفظي لا يظهر إلا في الثواب وحتى الماما يوئس كخلاف لفظي سيدة من الله قيبين يا مثل الله قيبين ما هو خلاف لفظي يقص أبصد سيدة ذلك الشبكة الماما هو خلاف في العبارة خلاف معنوي ما وحمر كاملو ويا هنا كم وقن ما يمغياني أجر سينتا أجر كواس ورودا إني مركا سنة كوينة وكلا أجر بطا فسنة على المراتب والندب ومتعلقه من الثواب أكثر من غيره وقد ركب الشافعي وحورنا يا ابن العربي وقد ركب الشافعي مسلكا ضيقا فأطلق على الجميع السنة شافعي با مركا طريق عليلي ومركا إسلام مريبون طريقة سوحوية إنه دمان تدقوة دمك عابي السنة ثم قال إن ترك الصورة لا يقتضي سجود السهوي وترك القنوت يقتضي حتى قال أصحابنا لا يوجد بينهما فرق البحر المحيط مجلد كوال لو بقول يصدق يعني حقا يرى انتقادي يعني إمام الشافعي يمذهب كيس وحاول المركة انت دمان تدكوه ماذا مقعابين وطريق علير يمرين وقوة مقعابين وذا الصنوع أي هذا مركة حق السجود الساوي حق أكوك لفرقيينه مركة صيح وحي إلى هذين يعني وحاول يقارن السجود الساوي بعلق لا إيمانيه قارنا سجود سهوي أيا لغلا إيمان أيا واسد قنود وكلا هدي لغتو قارنا سجود سهوي لغلا إيمان مايو واسد صورة فاتحة كديرات كهدي لغتو أما هيئاتي أبعاد وكلي أقيبية مركا إلهي كيدا هدين قار يعني كم إذا أصحاب قيدا مالك يدو وحفرق يأبحايا كي سجود سهوي ككينان يكا كلمة جبتو هذا الكلو عكاس يرشبها ابن دقيق العيد با يسقون أورانا يو إلمام كمركو شرحا يو هذا الكأو بحر المحيط كفصور ريا لا خفاء أن مراتب السنن متفاوتة في التأكيد وانقسام ذلك إلى درجة عالية ومتوسطة ونازلة، وذلك بحسب الدلائل الدالة على الطرف. فمن الناس من قال لا فرق بينهما، وهي طريقة الشافعية، إلا أنهم ربما فرقوا باللفظ الهيئات. قال: وأما التفرقة بين السنن والفضائل كما يفعله المالكية فلم أره إلا في كلام صاحب الذخائر، فإنه حكى وجهين في أن غسل الكف من سنن الوضوء أو من فضائله. البحر المحيط، مجلة الكواد، لبب قولي أفر يصد مركز سيدة، يعني نقل قبل مقلي سين. على كل حال شافعية ميكا لفرقين، لكن واختي هذا قاربة وحي السرودة إن يحوي سنيال يهيئات إن يكون مقعابان، أما أبعاض يهيئات إن يكون مقعابان، ويحوغا كلفقيا بسرودة. لكن تفريق هذا عين كان وحكو عام بحي مالكي هذا، ما دام كتاب كنا أصوش مالكي هذا ويحوغا سي ساريه أي سيدة يوكل فرقين أيام ممركا ينوشيغ. أبو مظفر السمعاني ومركا يعني علماء الشافعية كمدة كتاب قواطع الأدلة اللي يراد في أصول الفقه ألفي وشن مجلد سوى أبا الله طابع طبعا وناكسل مركا كتاب كاسو علماء أي آذو أمانين وابن سبكي وكلا وحورنا كتاب كي يعني كل من بضن وكأرورين بضن، يعني مركا وحوية مركا لما قرين بورنا لما قرين أي مرتع أرنية ساس الله وحك له أرنية علماء قاركود وحك له عبريان إن وحوية كتابك اللي يلاد قواطع الأدلة في أصول الفقه كتاب لم يدى أصوش شافعي إنا لقى قلنا علماء دي ورمى كيسا يقار كم إذا ساس عبري علماء دي قرنية دي اللي حقار كم إذا أي ساس يدى عبري، يعني أصوش شافعي كتاب لم يدى لقم قرين مركي سقى كتاب فلا قواطع الأدلة في أصول الفقه هضيت هاي حق النقوشة يا هضيت هاي حق الضوضة إيش الشافعي ذو مركي قبطه سيدة وجوده ذي يوحي لمدة سمعاني مركي الشيخ اللي يراده يسقون مركي يعني صاحب الأنصاب أنصاب كتابك اللي يراده ألفي يسقون وحا ورنيا وحلا وحي كلا أصول لقى قري وكادي قياب ورنيا قواطع الأدلة كتابك اللي يراده. أبو مظفر السمعاني وحورنا يا والنقل والنفل قريب من الندب إلا أنه دونه في المنزلة، مجلد كواد قبي الله تنصح هذا، يعني نفل وحلا إلى هذا سنه كدوية لكن حقا وكيره سيا حق منزلة دي الدرجة أي ندب كه سيا سدا سيضاء أي مركوي. على كل حال هذين أصول نقلنا دوس للمالكي ذو التعريفية وحيلا نصدح عريوة مترادفات فضيل ندب هي مستحب، يعني صدح ذاسي اسكم مدوي مستحب هذه اللي يرادنا بمعنى وحوية الشرعي ايا شعلا يستيب على قتل الماء بمعنى هو محبوب شرعا الشرعي قوي اي مركي يتغامل لغو شعلا يستيب. فطوع وحا اللي يرادا وحيالا اولاد يسو اروري احاديث تقصو اروري حدو قفكو مركا مد دورته تاس وحا اللي يرادا تطوع با اللي يرادا انتقب وحا لقتل الماء يا اي ما ينتخبه الانسان ووحو قفكو قد دورته اولاد يسو اروري رغيبه وحل لي هذا اللبمي وحل لي هذا وحويه وح نبي صلى الله عليه وسلم أشر إنه يقول شيء أو إنه يقول غير قليل أما بقول دائمًا هسا وحل لي هذا لوضع تي ولا مركا كم يدبا وحل أورنا يا رغيبة أورنا يا نافرة وح مركا لقمة نيسين يا قيود دهور إلا صار شيء ولا قص صار يا ولا قمة نيسين يا نافرة أمرنا والله قمرنا السينية بس وحوية إنه مركا يعني كسو غنية هايون أجرون إنه كتشرو أجر كايدا لحددين أجر كايدا لحددين تساوح اللي إلى هذا يعني نافلة أيا اللي إلى هذا نافلة أيا اللي بذكر ما فيه من الأجر جبنا وحلقت البما أجر محدد وحايا وحاسا لقيه لياه كاسنا نوع عسا لقيته سنة وحا اللي إلى هذا وحو النبي صلى الله عليه وسلم دائمه او وليبا مركا او جماعة اهان كو السمايه تاسا وحا اللي يلاه ده انو خفي كو السمايه وحلا من الماه وانو مركا يعني جماعة كدح السمايه تاسا وحا اللي يلاه ده يعني سنة يدن اللي يلاه ده وحو شيخو يلي فضيلة ثم فضيلة يو الندب يو الذي استحب ترادفت ارايضا سوى اسفنقله بمعنى واسلام معنى ثم التطوع انت ادب التطوع انتقب وعلى الدورتو بمعنى قفك وحو الدورتي او راد سعر وطيكمي ده وحل إلى هذا التطوع بل إلى هذا رغيبة رغيبة ويان ما أي الذي كرغب النبي نبي قوينة شعلي سيئ فيه قديسة oo muxuu nagu jeclaysay bidikri ma kii sheegista la sheegayo dubiyasi lagu ururiyey oo minal ajri ajar ahaado ajar muxadada oo ku sugan in la sheego waxay waxaas u leeyahay qofka caynkaa sameeya aw daama ficlahu ama ficilkiisa uu daaimaya calaa ficlihi ficilkiisa uu daayan biwasmi nafli si sunnanimaha uu ku daaimay taasna waxaa la yidhaahdaa raqiibaa la yidhahdaa labadaa tii wale ka mid aba raqiibaa la odhanaya wa nafla min tilka alquyuudi akhli wa akhli markaa madhnaysii buu ku yihi waa amar akhlaa yukhli akhli yacni madhnaysi alan nafla sunnaha yacni nafli erayga la yidhaahdo musamaha ay ku dhacayso min tilka alquyuudi shuruuddaa lasoo sheegay ka hore ku sugan ka madhnaysi walamri amarna ka madhnaysi bal aclama daa in la amro ama markaa quyuudda hore ku sugan tahay ee wuxuu ogeysiyey bisawaabi sawaab buu markaa ina ogeysiiyey fiihi sawaabkaasoo ku sugan shayga nebiyu rushdi nebigii hanuunka u saaxiibka ahaa iyo wasawaabi marka isaga xaqa u saaxiibka ahaa waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wa sunnatun sunna weeyaan ma axmadun ay alladii kii axmadun markaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qad waadaba calayhi asmaadiisa markaa ayay ka mid ahayd axmed qur-aankana waa ku soo aroortay oo waxa weeye wa mubashiran birasuulin ya'ti min bacdi ismuhu axmed wadduhuuru markaa yacni muuqasho fiihi markaa yacni wajaba fiihi yacni waa waajibtay oo markaa gudihiisay ku waajibtay waljamaacatu bimacnaa in dadka uu ka dhex sameeyo ayaa waajib ah inuu muwaadabo ku sameeyo mar labaadkana inuu dadka ka dhex sameeyo oo daahir ay noqoto oo markaa uu muujiyo wa bacduhum bacdi culammada ka midina sama alladii kii waxay ku magacaabeen qad ukida la adkeeyey oo minhaa sunanka ka mida biwaajibin bay ku magacaabeen fakhud qaado maa quyida wixii la qayday markaa qaado oo qaydkiisa ku qaado wuxuu halkana inoo tilmaamayaa culammada maalikiyada qaarkood inay sunnayaasha mu'akadka ay yidhaahdaan waa waajibo waa jirtaa oo lafteedu waa dhacda marka istilaax khaasa weeyi marka istilaaxa khaaskaana ciddii isticmaashay sidooda ugu xafid oo yacni hadalkooda qariinadu markay ku tusinayso sunno waajiba inay uga jeedaan ku xambaar waxaa ka mid a culammada maalikiyada sidaa isticmaashayna sheekha markaa la yidhaahdo ibnu abi zayd alqayrawaani oo kitaabkiisa risaalo la yidhaahdo ee fiqiga ah oo uu qadarka horena marka isaga inta caqiidada uu kaga waramay hadda gaarka loo daabacay kitaabkiisaas fiqiga ah wuxuu ku isticmaalay inuu waqtiyada qaarkood yidhaahdo sunnatun waajiba tani waa sunno waajib ah oo intuu sunno ku magacaabay inuu haddana yidhi waa waajibo marka waxa weeye ta noocaas ah qariina markay ku tusinayso ama istilaaxa gaarka uu isticmaalayaan culammadaasi qariinana ay ku tusinayso istilaaxoodii baa loogu xambaaraya wa bacduhum bacdi markaa maalikiyada ka midi sama alladii kii waxay ku magacaabeen qad ukida la adkeeyey minhaa oo sunanka ka mida yacni sunnaha ka mida biwaajibin waajib bay ku magacaabeen ee fakud qaado maa quyida wixii la qayday ee qayd la socdo qaydkeeda ku qaado oo sideedaa ugu xafido hadalkoodii ku fasir qaydkuna waa markaa uu yidhahdo kale sunnatun waajiba iyo wixii lamid a ama shay aanu waajib ka qabin markuu yidhaahdo waajibkii istilaaxiga aanu ka qabin uu yidhahdo waa waajib oo kale wannaflu sunnuhu laysa bishuruuci yajibu laysa yajibu ma waajibayo bishuruuci gudagala gudagalo ku waajibi maayo fii khayri maa kii waxaan ahayn nadamahu uu nadmiyey muqaribun shiikh soo dhaweeye oo masaa'isha soo dhaweeya oo xataab la yidhaahdaa wuxuu nadmiyey wixii aan ahayn waa toddoba mas'alo toddobadaa mas'alo wixii aan ahayn gudagalka la gudagalo ku waajibi maayo markaa dabeedna nadmigii ayuu soo qaatay oo waa kitaab fiqiya oo la nadmiyey xataab shiikh la yidhaahdaana nadmiyey xagga hoose ayuu nasruuruudku idinku qorayaa saddexda bayd qif istaag buu ku yidhi wastamic dhegayso ayuu xataab yidhi masaa'ilan masaa'il dhegaysa buu ku yidhi masaa'ishaasoo qad xakamu tanwiinta masaa'ilan la tanwiininaya waxa weeye waa markaa lidaruurati shicr qad xakamu ay ku xukumeen biannaha talzamu inay laazimayso bilibtidaa'i bilowga la bilaabo inay ku laazimayso waajib ku noqonayso bikownihaana waa markaa la akhriyaayo nuskha qaarkood baa qoraya markaa labada mid walbana markaa xagga macnaha iyo xagga nadmigaba waa saxiix oo nadmigana marka isaga waa isku yacni sar xagga markaa macno ahaanna waxba kuma kala bedela salaatuna ay hiya masaa'ishaasi waxay tahay salaatuna salaadayada wa sawmuna sawmkayaga wa xajuna iyo xajkayaga وعمرة لنا أي عمره أنك نوصنات مساء الشوي كذا اعتكافنا سيدا سوكلوا هذه مركي إساق اعتكاف كيغا إيو طوافنا طواف كيغا مع اتمام المقتدي للقب مركي إساق كي وحوي معموم كأهاية الصلاة جماع إمامك كحر داي طيشد إمامك كد ديانا إيو سيدا سوكلي أهاتا فيلزم وحي واجبي القضاء قضى واجبي لقل إيو بقطع عامدي من أكسايا أما أقصدنا يؤبرير يقوين تأقويو صدب هذا مسألة واجبوي وحينات الماما يصنه قدقل كلا قدقل موكو واجبا يواجب مكو النقضاء وحقصوا المسألة ذا صدح قول لما الشيئين يقدقل كلا قدقل صنها أهذان يكو واجبا يوالي سلو أقليه لبضع سوى حجك يعمرضا labadaas waxay marka ayagu u yihiin gudagalka la gudagal qaar ku waajibaya sunnahooda iyo faralkoodu waa isla nooc xagga niyada iyo xagga kafaarada iyo masaa'isha kalaba waa iska gamid wa mid labaad waxa laga qaatay marka min qawlihi ta'ala wa atimmu al-hajj wal-umrata lillah hajka iyo umrada ilaahay u dhameystira bimaana marba hada ihraamataan oo gudagashaan دميستر مركا هو أمر بالإتمام لا أمر بالأداء على رأي أكثر أهل العلم مركا قولك علماء بذن كذو كتاقين مركا لغسعود بعض علماء كم إذا وحي إلى هذين وأتم الحج مرادك لغت المامية وحوية أي أدوهما لبدأ بكتا لغت المامية مركا على هذا وحن نقول يا أمر بالأداء سيدا طائفة أهل العلم كم إذا كتاقين على هذا أنا وحي دليل أن غنكر تاع عمرضه إنه واجب تهي مركز صدع لغفصره أو آه مركز إساقه قد حدكي عمرضه لكن صدع جماهير تاع علمات وغفصره وحقويه وأتم الحج والعمرة لله حجك إي عمرضه لما يسترى بمعنى حتى قد دشان وإحرامتان لما يسترى مركز يعني يضر دان لك علي على هذا مركز إساقه دليل أن قل ما يعمرضه إنه واجب تهي أدل لك عليه ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمره وجوب كذا لقى قاضنا على هذا التفسير مركا لقو صعوده ايه ايه الدليل وما اها ويا اتمام كون باي امرتايا ايه ادا مركا مركا وربا لقو تو للكا ليو المي امرين سلاسية ذا بين نقونيس لبدا مسلو حدو طبان قوره وري حجيي اما مركا صدان قوره وري حجيي وحج كودا قالو وحواجب كواينو دم يسترو هدو قوينا وحويا قضا كلازمية وانا مركي ساح المركه مسائشه سياسي ذوي لبدا مساله عمره اي حجك والسلو قولي وحي ان حجي عمره اهين السنه اهي ودقل كلا ودقل ما كو واجبيا مسكم واجبيا قران مالكيدو شن مساله كلاي كدره وحي يلهدان شن مساله كلاي لو كرديو شن تا مساله وا مخي وا صلاه صلاه ادو مركه سنه اي تو قف كو او غدغلو انو دمهستر واجب هدو غوينا inu qallayay wey waa soomka soomka sunnaa hadduu gudagalo inuu marka dhameystira waajiba hadduu gooyana uu qallaynaya ictikaafka lamida hadduu isagana bilaabo uu gooyo uu dhameystiraya tawaafka ayaa lamida sunnaha ah hadduu marka gooyo isagana waxa weeye yaani waxa uu sameynaya qadaab la imanaya waxa lamida waxa weeye salaad yaani marka jamaaco ayuu marka ku xidha يظن أساس الله يعني إمام كيارة شدني كما واجب أهي إنه إمام كحدا واجب مركا كما أهي يظن واجب كو أهي بيهدنا يعني مركا قد قلك لقد قلو أي مركا كو واجب إيسا أي قد قلك لقد قلو أي كو واجب إيسا هدو قفو حوية قوينا وحي نقون إيساين وحوية صلاة دي إن لو قضيه إن يواجب كتاهي إمام كهدو يولي صلاة دي كتشرنا إنو كن نقضى واجب كوه وكحبه هدي آنو مركا إساح المركا آنو إمام كي صلاة دي وكبحنا وحوية وإنو مركا إساح الجماعة قل لي أساس يدا بين نقضى إساح خصوص كي إمام كو أكتو دو واجب ما إيه مركا شن تام مسألة كلا أي كسي الدرات قل إها حنف يدا اللي يده ده يقو وحي يده دين ما يسون أردن طبضا كمر وحلو وحي السنة اللي يده حديب الله قد قرأ waa waajib gudagalka la gudagalay kaliya ku waajibayo yaani inuu qofku ka baxa ma banaana waxayna dalishadeen qawluhu ta'ala ولا تبطلوا أعمالكم عمل الذي نهب برنين بي مركا يعني آية داو إلى هيري أي مركا دريشدي أو وحي إلى هذين إن صنه لقبح هو إبطال للعمل عمل كؤل لبورين يوي مر هدي عمل كي لبورين يعني عمل كي إلا بوريا ما بنانا نهي باكو صارو نهي يقول تحريم بفائدين يا مركا سيدا ساودين يعني وحوية تاسان نود دليل بي إلى هذين قل يا الشافعية وحيقوا قبان يا حنابلة ما يحجك يا عمر ذا مويان الشيء كله والسنة كم بذا بقدر دل بقدر دل قوة جبيا مترتبي له دي وحنا مركاي دريشة ذن قريها حنفي ذو ولا تبطل أعمالكم ما يدو دريشة ذن شيء لواذ وحي دريشة ذن لا إلا أن تطوع يعني مركا صلاة ذي وش جي كفر الكاها أي النبي يقول صلى الله عليه وسلم إنك أعرابي جاءها يعني وح كلام يجي ساري مرك رسول الله إلا أن تطوع إلا أن تطوع وحنو كحن باري نبي لا يسرون متصل يهي معنو وحن نقنا يساعدو تطوع لي ما تطوع سوى كواجبية سداسي الله بيفسره قل يا كلا وكتش وابين وحي إلى هذين ما يسسنوا منقطع متصل ما أهب إلى هذين إلا أن تطوع مرك معنو حود عيا لكن يعني مرك أن تطوع يعني فذاك خير حطينا تطوع لتي ما دا يوصلنا لتي ما دا خاسي وافي عن طهاي وفضل باكو صبان بعلاقات المامية مركا يسسنو ينو متصل يا إبانا نبين سلمين هو منقطع بإلى هذين قول يا مركا شافعية دا إيحانا بلده ويكتشوابين آيات استدلال كالدليل شدي ووحي إلى هذين ولا تبطلوا أعمالكم مراد كاللوغتش دا وحوالي أعماشي إنها كبرونين الغالين دالما أغالو دان وآيات دا كور ريسا وحوالي وسيحبطوا أعمالهم بي مركا كرد مانيسي وحان لغا ورمي كفارتا يا مرافقين تيبا لغا ورمي سياسا ودا تاسلف تيدو قارينا وحيوطا يوحا عمل كبورين ايا انا يرددا يقال لما ضطا اهل العلم يقار كودو كفاسا يرياء اي عجب اي يو مركا وحاوي استوسكا اي وحيالا نوعا سكفاس رينا واجران تاسنا والو كفاس رأي ابن عبد البر الشيخ اللي الى ذانا علماء اهل السنة وحكسوا النقلي ولا تبطلوا اعمالكم اللي كفاس رأيو بمعنى وحاوي كبورين الرياء اي عجب اي وحيالا نوعا سا يقال لما ده كبورين سياسو مركا أهل السنة كسور هرأي أو حورنا يا ابن عبد البر سيدا وكسور نقلني الزركشي وقال ابن عبد البر من احتج على المنع بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإنه جاهل بأقوال العلماء فإنهم اختلفوا فيها على قولين فأكثرهم قالوا لا تبطلوها بالرياء وأخلصوها وهم أهل السنة وقيل لا تبطلوها بالكبائر وهو قول المعتزلة وقد يقال اللفظ عام فهو متناول لذاك لذلك ولا يجب إلا بالنذر البحر المحيط مجلد كفواد لببقل إيوه أفر إيه صدن بتحقيق التامر هذا المركة كاشبه أهل السنة إنه كسر رنية شرح الكوكب المنير كلفت سوى كسر نقل لي ابن عبد البر مجلد كفواد أفر بقل إيه تضبى إلى أفر بقل إيوه طبع مركة مسألة ذي وحوي وحايود لشدين أهل السنة إن لقدت الماما يقال لماها كبرين خدائي إسعجبين إيوه يعني ردها كبرين خياء استصع يا إسعجبين يا وحيال الله مذنى ها كبرين قل يا معتزلة اللي إدادنا وحيد هذا الماء كبير تيدن بيده واوين ها كبرين لفتوض ما وافقصنا مركا هذا الكوحوية الغفة صيريو بمعنى سنهين قويسان ها كبرين مركا ينكا ستوى السلاس مركا أوت المامي ونا أدو أدكي عدة مركا منعيقة ودليشته سنها إنا لقوين كرين ودليشته مركا يساحن آيات داس إنه أقواش أهل العلم جاهل كيهي سأساود إدبا مركز زمخشري مركز ولي كبائرتها هكبرونينا اللوتشي دا وابن مونير مركز إساقا وكر الدين إياه هنا تلمام يأرن كنو عاصين وخطأ إياه وانو صحاهاي مركز أدقو على كل حال أعماش ودوح بوريا قال لي ما جرت لكن أنواع ذا مركز أعماش أفراد دي دا وحكم إذا وادعي كرتائن وحوية أي بوريان دنبيا دا واوين أمكرائرت خصوص كأعماش مركز عمل عمل كارا إني بريا واسروا بكرتا تاسنا أدلة إلى ذا علماء بدنا نوات المامين أو كم إذا يا العلامة ابن القيم مركز كتاب كيس اللي إلى ذا الصلاة الصلاة وحكم تاركها وكذلك مركز إسكا شاق الإسلام ابن القيم أنا وكت المامين كتبت سقار كذو كت المامين لكن أعمال أردن وحوذ برينا إياه قال لي مباشرة وهيك على مركز إسكا أفراد عمل هذا كم إذا أيوم بي مركز إسكا حال مركز برينا إياه مركا على كل حال علماء قال كود وحي الهدين ولا تبطلوا أعمالكم وعام لفظ يقولوا واحتمالك إن مركا لو قد جد الصنية قوينينا iyo in looga jeedo riyaa iyo cujbiha ku burinina, iyo ridda iyo gaalnimaha ku burinina, iyo kabaa'ir kale inaan la timaadaan ha ku burinino, bimacnaa acmaashiina fadiiladeeda ha iska nuqsaaminina. Oo waa dhici kartaa acmaasha lafteeda fadiiladoodu inay nuqsaanto, waa suurtoobi kartaa. Hase ahaatee markaa lafteeda wuxuu markaa inoo tilmaamayaa ha burinina haddii sunna looga jeedo way kala duwanaanaysaayo, bimacnaa waxa weeye goynta la gooyaa mid laga fiican yahay bay noqonaysa. oo nahyu wuxuu noqonayaa ictibaarka tanziih buu u noqonayaa, kuwa kalena taxriim buu u noqonayaa. culammada qaarkooda sidaa yidhina waa jiraan, culammada qaarkooda sidaa yidhina waa jiraan. calaa kulli xaal daliil markaysa waxaan markaa mas'alada ku cad ma aha. qoliyaha markaa yacni shaaficiyada iyo xanaabiladii waxay leeyihiin alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan, qaacidada istisxaabku daliil bay noqotay, shayguna waxaa asal ah siduu ahaan jiray inuu baaqi ku yahay ilaa daliil ka saaran la helaayo, sidiisii buu baaqi ku yahay. waa midda labaade waxaanu haynaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi asaa'imu almutatawicu amiiru nafsihi in shaaa saama wa in shaaa aftar, yacni ka markaa wax soomaya ee sunna ahaan u soomaya naftiisa isagaa xukumo amiiru ah, hadduu doono waa soomaya, bimacnaa soom buu ku baaqi noqonaya. istamara saa'iman baa macnuhu dhacaya, in shaaa saama ay istamara saa'iman wuxuu daa'imayaa isagoo sooman, wa in shaa aftar hadduu doonana waa afuraya. xadiidkaana tirmidi baa soo wariyay, xaakimna waa saxiixiyey, wakadalika ahlucilmi kale oo saxiixiyeyna waa jiraan oo sheekhul albani raxmat ullahi calayhi uu ka mid yahay. marka xadiidkaa laftiisu daliil buu noo yahay bay yidhahay sheekha wallawiga la yidhahdaa jalisu saalixa, waxa uu ku odhanayaa yacni xadiidkaas maadaama markaa la helay mas'alada markaa waxa weye walaa tubtulu acmaalakum, cumumkeeda waa la khasisayaa oo waxaa la odhanayaa soomka yacni khusuuskiisa sunnihiisa waa markaa waa la goyn karaa, xadiidkaasaa lagaga reebay. laakiin wixii kale ee sunnayaala in sidiisa loogu baaqi noqdo ayaa marka isaga waajib ah, isagu ra'yi noocaasu marka isaga maraya oo doonanaya wadaadka wallawigaah. marka waxa weeye calaa kulli xaal sida sawaabka ahi waa sida marka ay ku tageen xanaabilada iyo shaaficiyadu, yacni gudagalka la gudagalo inayna markaa sunnuhu aanu ku waajibaynin ee waxa weeye sunnihiisi uu ku baaqi yahay, allahuma ilaa inuu xaj yahay ama cimro yahay mooyaane. waxaa lala wixii kale ee sunno ah gudagalka la gudagalo waajib ku noqon maayo. saas iyadaaba markaysa waxaan markaa raajixa xadiidkaasina marka isagaa faysal buu mas'alada ku yahay. aayaddana markaysa waxaan istidlaalkeedu markaa daahir ma aha, oo markaysa waxaan waadix marka isagaa kuma aha, ama markaa mid yacni aada u muuqata ma aha. marka sidaasaa wadee sida markaa jamaahirtaa raajixa. والنفل سنه ليس بالشروع ليس يجب مواجبا بالشروع قدقل قدقل كواجب ما يفي غير ما كي وحانا هاي نظمه النظمي مقرب الشيخ سودوي ومسائل شفاهمك سودوي وحطاب ليلادا وحا وقول نظمي سفقك قف استاذ بقول واستمع دقيس مسائلا مسائل دقيس مسائل شخص وقد حكموا اي حكمين بأنها اما بكونها ان يضو تهي تلزم مثل لازميس بالابتدائي ابتدائينا يكون لازميس بلا ولا بلابه salaatuna ay hiya masaa'ishu salaatuna salaadayadii weyy wa sawmuna sawmkeenii weyy wa xajuna xajkeenna weeye wa cumratun lana cumro inaga inoo sugnaatay weyy. waxaa kaloo bannaan markaa in masaa'ilin laga bedelana waa suruubi kartaa. kada ictikaafuna saasoo kale ahaatay ictikaafkeenna, tawaafuna wa catfun bigayri caatif, wa tawaafuna iyo tawaafkeenna ayaa saasoo kale ahaaday maca timaami lmuqtadi, iyadoo markaa lala qabo in waxa weeye kii imaam ku dayanayay xidhashada uu imaamka ku xidhay yacni markaa taasina ay weheliso. waa masaladii toddobaad. fa yalzamu lqadaa, qadaa ka waajibaya qalle biqaci caamidi, yacni mid gooyay goynta markaa uu gooyay ee bimacnaa aanu dhammaystirin ayaa qalle ka waajibaya. maa min wujuudihi, maa ayaa alladii kii yajiu lcadamu waayitaan ka yimaada min wujuudihi joogitaankiisa, walaa luzuuma fi incidaamin, walaa luzuuma wax laazimitaan la yidhaahdaana aanu ku sugnayn, fi incidaamin waayitaanka la waayo, wax ka laazimayaana aanu jirinin. yuclamu waa la yaqaanaa bimaanici, maanic baa lagu yaqaanaa, maanic baa lagu yaqaanaa, oo talow muxuu manciyaa ka'annahu in laysweydiiyey. markaasaa jumlo cusub oo istinaafa oo la fasirayo wuxuu manciyo ayaa dabada la sheegay, sida waxa weeye marka isagaana shurubunuudkuba uu tilmaamay. yamnacu wuxuu mancinaya, haddaad i weydiisay muxuu mancinaya, yamnacu wuxuu mancinaya lildawaami, dawaam buu mancinaya, إن شيء قال السيد دائما لوسي سجناد من عناية الابتداء والابتداء وحن من عناية إن لب لا باي من عناية لبض الشيء وإسلا صعد من عناية إن عدي وحوي اللجوء ذا شري إن لوسي استمرار ومن عناية هدي أن لجوء ذا شري إن لب لا باي من عناية أو آخر الأقسام أما لبض قيود كذنبوا ابتداء أي من عناية إن شيء إلا بلا باي من عناية إن لاستمراره منعين ما يدير ماي أو أول فقط أمك هروك اليوم منعين يا يدوامك على نزاعي أي مع نزاعي مركي سوحا مركا مران لرقبه لقو مران سيء ولبن السوق لسيء كالطول الاستبراء والرضاع يعني مركا وذلك مركا تاسوحي أهاتي كالطول الاستبراء كالطول سيدة غني نمدي بيهات يعني طول والسعة والغنى وغني نمدي مركي سيدة قفك وحولها يسطر والاستبراء هي وحوية استبراء عطف بغير عاطف والاستبراء هي استبريه مر استبريه مركا أي أهات يوكله يعني استبريه يوكله أي أهات إن وحوية رحم كبر عديس إن له بصده يور رضاع الناس نوجي بأهات أمثلة ذا صدح ذا أبي كليلي هل كان وحين أقول شيء يا وحلي لهذا أحكامتي وضعي هيد بوك وذكرك أحكامك وضعي وحكم ذا الأحكام الشرعية التكليفية يا الأحكام الشرعية الوضعية بالوقيبية مركا الأحكام الشرعية الوضعية وحكم ذا موانع ذا كم ذا أسبابتها كم ذا شروط ذا كم ذا وحكم ذا الرخصة هي عزيمة ذا كم ذا قضاء هي إعادة هي أداء علماء ذا قاركود وقود قلية سحبة هي فساد كان مركا إساق يدنا ولا قود قلية انت اصبح مركز الاحكام الوضعيه الاحكام الشرعيه الوضعيه اي مركز وحنا مركز كميتها وحو قصه رئيسيه وحا لا يراد مانع محل يراد مانع وحا لا يراد وين او تعريفيه ما يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته مساله النوع سايين او تعريفيه وحا ويه وحا مركز هدو اسقو جوجو وايتان كلازم لكن هذوم مقيهي وايتان يتشوغيتان مذنبا كما لازم كاسا وحل إلى ذا مانع بال إلى ذا يعني وحورنا يا جمع الجوامع مركه التعريفين أيو المانع وصف الوصف الوجودي الظاهر المنضبط نقيض الحكم يعني منع مانع وحل إلى ذا وصف شريتان لون سبي وعدم وإن أنو هين شريتان مثل لون سبي موجودة وإن له الوصف الظاهر المنضبط وصف ظاهر الوصف الوجودي ووصف وجودي شريتان لون سبي الظاهر مثل مقدر وإن يخفي وإن أنو هين المنضبط من حديث ما يوين يهي ومثل حوي النسب كأسكو خلافة وإن أنو هين انتشارين والنسب ككل الدوناني إضافات وحيالها مربع اللحظة يرميد أن كل الدوانان ينسو خلافا وإن ويهي من حديث ميه وحد معروف الله يقالنا مثل اللي وإن ويهي المعرف نقيض الحكم كقرنسين ينا حكم كوحة كل الدئة بمعنى حكم كالدكيب كقرنسين ينا وهذا حكم كماشا كسقنا ويهي وجوب يسابه حوالي يعني وجوب كاسماشا وكبحية هذا وصف كاسماشا يماده حكم كاسادو يعني إلا أنت واجب نقول لها واجب لماذا ثم منعنا يا أين حاران نقضى السرور تصالي سوحا يا دي واسيدة مركا عادد وكلب عادد ووح وجود يوم مركا يساح المركا لا تابن ووح العرك كرم محصوصة ووح وجود وانا ووح ظاهرة وبمعنى وحوه يا مركا يعني قف في ضمر هاي ظاهر بيون نقنس وخفية ما وانا ووح حدا يسمي وانا ووح كنت سنة يا حكم كليف كيو هديو حوالي ايتماده عادة ايتماده يعني ما بنا انا وحوالي صلاة الا تبقى صلاة واجب كاي حرام باوي سبتش مركوا مانع اي نقنص قصاص الله اقول حلم اذا ابوض قصاص توي منع ذا ابوض اما ابنمد قصاص توي منع ذا ابا ان انكي سيدي وحمركا ويهي قصاصي كواجب ميسو قولك الراجحة هذا علماء قارك وذو يلي حديثك وضعيف أو حوالي مركا كتغي إن لو قصاصة يواجرا لكن قولك أولاك الراجح سيا حديثك ونسيلا راجحة وصحيح طرق بدن بانو بيه علماء بدن بانا صحيحي marka sidaas awadeed qisaastii uu mancinaysaa al-uhuwa laakiin marka la yiraahdo aan baraarujiye qisaas bay mancinaysaa macnaheedu ma aha inay diyo mancinayso diyadii waa lagu leeyahay dadkii kale ee warasada ahaa ahlul miraadka ahaa haddii aynay ka cafinin waa mid lagu leeyahay wey waalidkii marka yani waa lagu leeyahay marka irsiyada dhaxalka inuu ninka dhaxalkiisa bixiyo isaguna waxa kuma laha haddayna ka cafin waa mid lagu leeyahay laakiin waxaa la diiday un qawadkii ayuunba xadiisku diiday wixii kale alaslu baqaau ma kaan calaa maka sidaasiyada marka kaas waxaa la yidhaahdaa calaa kulli xaal maanic baa la yidhaahdaa maanicaas wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood maanicun lildawaami walibtida inuu labadaba mancinayo in shayga la bilaabo iyo haddii la waday in lasii daa'imo labadaba inuu mancinayo maaha inuu dawaamkao keliya mancinayo waanu ibtidaaga markaa mancinayn maaha inuu ibtidaag oo keliya mancinayo waanu markaa dawaamka mancinayn saddexdaa qaybood bay u qaybsantaa qaybta waxa weeye inuu mancinayo dawaamka iyo ibtidaaga labadaba inuu mancinayo oo haddii lagu guda jirayna in faraha lagala baxo ay waajibayso haddii marka aan lagu guda jirinna in la bilaabo ay marka isagaad noqonayso yacni mid aan bannaanayn labada midnaba aynay bannaanayn in la bilaabo iyo in lasii istimraaro waxaa ka mid a naas nuug laba qof baa marka isagaa naas wada nuugay nisaabkii radaacada nisaabkii ay lahaydna waa dhammaystirmay inay waxa weeye labadaa qof waa nin iyo qof dumara naas bay wada shaqeen nisaabkii radaacaduna waa dhammaystiran tahay shuruudaheediina waa dhan tahay xaalka noocaas ah inay isguursadaan oo guur hadda bilaabaan uma bannaana hadday isqabeenna guurkaasi inuu soo sii daa'imaa oo sii jiraana mid u bannaan maa dawaamkii ibtidaaga labada waa mancinaysa nooca kale wuxuu mancinayaa shayga markaa yacni ibtidaagiisa laakiin dawaamka ma mancinayo waa istibraag oo kale qof dumara ayaa waxa weeye waxaa lay la soo dirsay wax istibraau raxim waajibiya oo raximkeeda bara'adiisa in la hubiyo oo loo kaadiyo taas wax waajibiyey ayaa soo dirriyey in guur la bilaabaa muddatul istibraac dhexdeeda ma bannaana laakiin mid hore oo jiray ma rafcinayso waxaa dhici karta qof dumar oo nin qabo in istibraac wax waajibiya marka isaga inuu yimaado oo wata ishugaa ku sugan tahay in marka isaga uu la soo dirsaa suurobi karto marka sidaas aawadeed wuxuu noqonayaa inaanu markaa kii hore ee jiray aanu rafcinayno mancinaynin laakiin in guur cusub la bilaabo ayuu mancinayaa nooca kale waxa weeye dawaamkoo keliyuu mancinaya dawaamkoo keliyuu mancinaya tusaalihiisu waxa weeye waa sida talaaq oo kale sida shaarix ba misaaliyey talaaqu yacni guur hore soo jiray ayuu inuu sii istimraaro diidayaa oo mancinaya oo goynaya laakiin mid cusub in la bilaabo kaas ma diidin kaas marka isagaa mid cusub in la bilaabo ma diidin marka waxa weeye taasna saasaa laga tilmaamay aw awalin faqad calaa nizaacin misaalka awalin faqad baynu misaalayno calaa nizaaci aana la socon calaa nizaaci markaad ka ilaabato awalin faqad oo keliyuu mancinayaayo dawaamkaa waa dalaaqaasaa u tusaalaa dalaaqaas ayaa u tusaalaa laakiin waxa weeye awalkoo keliya mid mancinaya maca nizaaciyo khilaafna ku mancinaya tusaale kaloo haddaba isagu yeelanaya kaasi waa bigayri khilaaf ama bigayri nizaac ayuu dalaaqu marka isagaa u yahay tusaale inuu awalkoo keliya mancinayo laakiin awalkoo keliya inuu mancinayo khilaafna u weheliyo tusaalihiisu waxa weeye waa dawlka shiikhu inoo misaaliyey waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat waxaa laynoo sheegay ciddii markaa waxa weeye xoolo ay ku guursato awoodi weyday ee zinana ka baqatay inay u bannaan tahay inuu guursadaa gabadh addoona inay u bannaan tahay oo loo banneeyey haddaba waxa weeye dawaamku mancinaya muraadka looga jeedaa waxay tahay nin baa faqiir ahaa naftiisana zina uga baqay noocii aayaddu sheegtay weeye waxaa u bannaan inuu guursado gabadh addoona waagu guursaday markuu gabadhii guursado muddo qabay ayuu ninkii taajiray xooluu yeeshay marka waxa weeye gabadhan ma u bannaanta inuu kusii istimraaraa mise waxa weeye sababtii markii hore u bannaysay mar hadday meesha ka baxday muxaram bay ka noqonaysaa خلاف باقو السقن بعض أهل العلم وحيلاليه ما يوحوه يمرته غربها دي ممنوع كاهي تصابتي وقبنا يسين ما شعي كبحري إمن كانوا حي كنقون إيسا حرام بي كنقون إيسا قبر حروا إن جسدا ساسي مركا إيسا وحيلاليه لكن وحوه خلاف باقو السقن وبعض باله مركا وحوه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والدوام كي شيء قال له قصي استمراره وحل له عفيا يقول له نافع وحن ابتداء الشيء الله بلا بي يقول له عفينين مركز إذا سأوده حتى مركز وحوي حق الدوام كما عفي بك طيع علماء قارب عليه ما من وجوده يا الذي كي يجيء العدم ويتان كإمان يوم من وجوده ما من وجوده ما يا الذي كي يجيء كإمان يا العدم ويتان وكإمان يوم من وجوده سجد شوقتان كيسة ولا لزوم في انعدام وحمر كان لازمتان ليرادان عانو قصقنين وكان لازم يوايتان كيساق اللوايه يعلم وحلق يقانا بمانع بلق يقانا صلو محو منعيا يمنع للدوام الدائمتان كشيء الدائماء منعيا الابتداء والابتداء منعيا النسق القاركوض وقواب قريان با والابتداء مركا وحوية ما داما يعني حق حركات كنا يسكمتا وشعر كاين وكال الرونين مركا نسخوين وحفي عن ووق مركا قرية والابتداء ابتداء نوع منعي الله بدأ وضع الصعود منعي وصدى رضاعي أو آخر الأقسام أما الله بدأ قيود كذب يسوي ابتداء أبو منعي أو أول فقط أمك وروكلي ودوام كأبو منعي على نزاع أي مع نزاع مركا مرا للشركي خلاف قصة للشركي كالطولي وذلك كالطولي كسوحة وهذه يعني مركا صدى طولك وقضا بياء الصنع الأول للأخير والاستبراء والاستبراء مركا استبراء وكل وهذه والنوع دحي والرضاع الناس نوقه ونوع أخرى ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط ولازم يعني لازم بيكاهاتي من انتفاء الشرط شرط مركا إلا وايا لازم بيكاهاتي عدم مشروط مثل الشرط اللوردقي وايتان كمركا اللوايا لدى ذي الضبط كضبط أو صاحبك كسبب حال لم يدي هاي مركا صابت ولم يدي هاي وذا كان او سببت الوجود يعني الشريتان با لازم منه يساق مركا يساق كان لازمية لازم له ننسخ قرقض وقرية نساقنا وحوية معناها نسبد لماي وما في ذاك شيء قائم كاس ورانكم السقنا شيء قائم شيء مركا وحوية سقني كما السقنا او مركا امتشو قتان امام مقناشو وحكا لازمة يمتشرو لا عدم ولا وحوية وجود يساق وحوية شو قتان كيسا كان لازمي وحالكنا ينوت المميا الثابتة هي شرطي أيونو تعريفني الشرط ما يلزم من عدم إلى عدم يعني الشرط وحل إلى ذوحي وإيتان كيس وإيتان كاللازم عدم الشرط عدم المشروط بك اللازم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته إساق مركز شوقيتان كيس شرطي وجودي عدم تونا كما اللازم أو حسورتو كارتقف كوينو ويسيستو وأنا صلاة كنتو كم بعد عكي لكن هدي ويسال لوايا طهارة هدي لوايا صلاة ويالواي صابتا إلا من هاتيورا صابتا وحوية ما يلزم من وجوده وجود ومن عدم إلى عدم في وجود كيسا وجود كاللازمة ليلة دا عدم كيسا عدم كاللازمة أيها السبب ليلة دا مركا صدا سيادة أي مركا أكل دويه وما في ذاك شيء قائم وحلقات المامية ولا يلزم من وجوده شرطين وشوغة كاللازمة ما يسا وجود مشروط كيسا وشوغة إلا لوايتون كاللازمة انت أصفت المامية ولازم من انتفاء الشرط شرط إلا كاللازم في عدم مشروط مثل الشرطيي مثل شرط اللورد إلا مركا إلا وايا معنى وحرد عيا مركا عدم وأي مبتدا لازم ولا أخبر معنى وحرد عيا عدم مشروط مثل مركا شرط اللورد كشرط اللورد إلا وايا لازم من انتفاء الشرط شرط إلا وايا كاللازم لدى ذي الضبط كضبط صاحبك بمعنى ضبطي وحوشي لك أصول كأصاحبك وقواعد مركة وحلوه ضبط لها اللي هو مركة أرورين لها وية مركة كضبطي كأصاحبك وحكت المامية كعلم الأصول كأصاحبك أصول فقه كالصواب الحال لم يدي هاي مركة شرطياتي صوابت مركة ولم يديها وذا كان أصوابت الوجود وحبيرات لي الوجود توقتان با لازم منه إتجا كلازمي أما لازم له وحوية هذه الصواب لها له يعني مصدق كل هلاك اللازمي وما في ذاك كاهرنكم السغنان وشرطك شيء قائم شيء مركا وحوية سغنانية يعني مركا شيء وجودك كاهر وشوغيه وشرطه إنه شوغأ سوغتان يمقنان شطون نفل الذين واجتمع الجميع صدح ذبواكو كل مين لما انتو ذوحيكو كل مين شرطك الصوابطة يمانعو في النكاح قوركيكو كل مين يوما هو الجالب يوحي سقو اهاغي الجالب للنجاح جينو مركا اللي بانت السوتشي دي وحينو الشيغي مثال هدبا انتو ذوحيكو ذا كل مين نكاح وحو ياهي الصواب باكو سوغان وشرط باكو سوغان ومانع باكو سوغان صواب باكو سوغان تو نكاح يعني لوجوب الصداق مهر انو واجبو وحو ياهي الصواب شرطنا وحو ياهي طلاق انو السوغنادو والله طلاق قبل نكاح يعني وحو يا نكاح كور وح طلاق ليدا دا مجو وحونا مانع كي ياهي قبضوا منكو قرسدي انان تيدا انو قرسدا مانع بو ياهي مركا صدح دي واقف كل مين إيمان كالمدة إيمان كالصواب وحوية هاي الثواب كأي السبب ياهي يا عشرك قفك الأجر سنية جندة للقلنية شرطنا وحوية هاي طاعدوا إني أصحضوا أي شرطه ياهي مانعنا وحوكية هاي يعني قصاصة هدو مركا قف مؤمن قال ودلو يعني مركا قال هدو دلو مؤمن كله دل ما يتف والركن مركا ركنك جزء الذات شيء ذات ذي سويه والشرط شرط هنا خرج شيء ذات ذي سواك بحي وصيغة صيغة وهي دليلها دليل كما هي ذا شيء حقيقة ذي سويه كنت سياسي غوي في المنتاج طريقة مركا صحيحة مركا لغة الصعودة منتاج وطريقة مركا صحيحة وعنوتي الماما يا وحا لا يراد الركن يا وحا شرط لا يراد وحا كليه لابد مركا الركن يا شرط يا مدول بوحا لا استعمالا وحا دل وايه وايتان كلازمي ركن كنا واعين كاس شرط كنا واسداس استلاحا هان ساسا لو يقانا مركا هدي ركن اللوايه شيء حقيقة دي سين لوايه كدانيس شرط هدي اللوايه شيء حقيقة دي سين لوايه كدانيس صاصي لكن وسيلة غالب كأوي أو استلاح مركع علماء الضمبع يبدنيه لكن وحوي يعني علماء القاركود استلاح النوع سيسكمي لازم ينشرين ساساود أشياء بي مركع ركن كوم مقعاب ينشرين وقت يدا قاركود هدين لوايي أن شيء أي مركع ركن كوا هاي أن لوايي تصالح حكاه كلف فقهاء قاطبة وحيكون تجين إسلام كله أركان ليه أركان تاسنا إنا الشنطحي حضنا علماء كما وضقبا ركن كستؤ اللواي إسلام نموى اللواي طائفة ساقو تكتيوات جلتان لكن جماهير علماء كما قبان هدي الصوم لواي أما الزكاة لواي أما حج لواي أنا قفك جاحدك وهاي إلا جحود كأشياء كلا ومركا أنا أركان هاي بعد الله دفروا وقفك وقالوا بياي وحوي يحضر كما قبان ويتانك لواي الاسلام لماذا الا واي يعني تصيد كما لازم مركا على كل حال واصطلاح مركا العلم اي مركا سلاس ادكسين وخاصه مركا متاخرين مركا يتوحون اي قبان وي لكن هذا وقتي اذا قاركود وي خلافانه وحياله ان شيء لو واينين اي وقتي اذا قاركود كما قعابان كمالكي سين لو وايين ويان ذاتي سي ان لو واينين يا حقيقتي سي أيكم مجابان أركانكم مجابان. سداسي سيدي مركي ساحوا دعده. مركان مسألة سنة الجبر أركس نادر. علماء قارقوا أركان توي قيبيان وحيو قيبيان يعني ركن زائد هي ركن أصلية. حنفي ذوق الأساس هو قيبيان. ركن زائد هي ركن أصلية. ركن أصلي جاوح الأحي إلى هذا. وشيء عن دعين يعني ضرورة موية أنسك لك دعين. مركو دعنا وحكي اللي جبت الليلي. شيء جاوح إلى ركن أصلية. حنفي شيء وحوي أن وحبل لجبة دليلين واختي هذا قار قدنا الضرورة الآن تدلعه وعذر ضارك لما كيسك وحن مركا أدعي كلا وحبد لنا أن لقت ثمين إن كاسنا وحيدا ركن الزائد إلى هذا مركا مذهب تكلم استعمالا استلاحه لكن شافعي واختي هذا قار قد وحيدا ركن يحتمل السقوط هي ركن لا يحتمل السقوط ساسو كلا واختي هذا قار قدنا استعماله وعزوا ركن أقبل كرين ودعائيه يركن أقبالك رأينا نبعين مركا إصطلاحي حنا في ذو واحد مدى إن جهك لو كغير دوادي أي مدى شرطك هذا بقى يركن يقوم حيكوك لدوي وحيكوك لدوي يركن يقوم شيء ذاتي سي حقيقة سكوب ذكرا شرط هو كبحثي فارقه صوحي معناها اصبا مركا مشهور لو يقان وقت يلا قار كودين علماء ميد كود كلا كو مغاودن وا سولودا هلكي ركن كودن لهاين شرط ان ييدادن اما هلكي شرط كودن لهاين ركن ان ييدادن تاسنا وا سولودا سيده مركا شرح ويبا برادو جيس او ناظم كلفتي سو كو تلمامو نشر البنود كا ان waxaa weeye mid kood baka kale in lagu ilaaqaa inay surowdo ay noqonayso majaz calaaqadiisu tahay mushaabaha shan qidan saasi leeyahay oo ku tilmaamaya nafriga marka ala kulli hal taasna waxay ku tusinaysa inay laazim ahayn in illa wa illa waxa lagu magacaabaya shart shayga daatiisa wax ka baxsanay tahay inay dhici karto shay rukni lagu magacaabo laakiin waxa weeye caalimka sida ku magacaabay in loogu xambaarayo in markaysa waxa tahay yaani inuu uga jeedo يعني من باب إطلاق الشرط على الركن إن نوع سكال هذا الكوية هاي كتاب إلا ملك الشرط الغوار كشيء ذا تذيس إنه كبحصن طيين أهي أصلا هو مسألة مركة تنبيه ذا والركن الركن هو جزء الذات شيء ذا تذي سوي والشرط وحيكوك لدويه نبو الشارع والشرط شرط هنا خرج وكبح شيء ذا تذيس وصيغة صيغوية دليلها دليل الماهية ما هي ذا مركا دليل كذو وحا ما هي ذا الشيء اما حقيقة ذي سكتوسية يعني مركا سيغوية في المنتاج طريقة مركا وحوية صحن طريقة مركا صحن مركا الوصول ومع علة ترادف السبب ومع علة وترادف السبب صابت وفنق شيء مع علة علة لكي كذبو فنق لك والفرق تقسم والفرق كالسار لكالسارا بعضهم بعض علماء كم قد ذهب وكنت إليه أنت فرق يا كأهاتي وحالي نوت الماما يا شرط وحالي نوت الماما يا علضة إيا السببت إن إسكم مديهين والله بدأ سي مترادفان إن إيهين ساسنا وسيدة جماهير تأصولين تأي قبان إن إلا بدأ سمرك يسوح المركة فرق آنو بحيني علماء قار كودة سمعاني شيخ اللي إلا ذا كم مديهي أيا وحو كنت لي إن وحوية لك لفرقين يكل دويه بعض أصولين تكم مدنا وقبان السلاف السمعاني أوكلية معها بعض كلا قبا وحيكو تعليلين ويلادين سببت إيه علدو كلا عام سيه وها إسكاقمت كاها ذين حق التعريفك وصابت إيه علدو مدو البوح اللورانا يا ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته وحي وجود كيس وجود كاللازم عدم كيس عدم كاللازم أيا صابتنا اللورانا يا علدونا والامد والحكم يدور مع علة وجودا وعدم وتقاعد واحد ما دام الصلاة هي لا أي تحي واسكمد بعلماء قارك جلالي علماء قارب هذا بوحي دونين إنه كلا فرقية جماهير تصدى هو رقبته علماء قارب كلا فرقية وحي جلالي شيء قال صواب تحي عموم يخصوص بقول حيه وحن نقول كرا علة وانا كباقا كرا هدي مناسبة قصرا تحي وحن نقول يا علة هدي مناسبة دي اللي وايو وحن نقول يا مركع علة نقول ما يساوك لو استنقل marka waxa weeye cilad kasta sabab weeyaan laakin sabab kasta cilad ma aha wama cilad taradaf sabab wataradaf sabab sabt wa fangashay wa fangalay ma cilad cilad la jikeedu fangalay taradaf oo maadiya wal farq farqin la kala farqiyo sababta iyo cilada baadhum baad culamada kamidi ilay qadhab wa ku tagay qowlka intii ka ato farqiga شرط الوجوب شرط وجوبك ما به نكلف ما يا الذي كوي نكلف لين كلفيه به أي بسببه سابت سلين وكلفيه وعدم الطلب يعني دونس لين قد دون يلا أنتدنا يعرف ولا يقنا فيه قده سالو يقنا مثل دخول الوقت واصل وقت بسوق جلتان كوسوق لا يو النقاي يو حوي طاهر نقشدين يسوق شو وكبلوغ بعث الأنبياء يسير الأنبياء صادر كمركا لا صادرة إن يحوي سوق جاري أو ورك أنبياء أوجاري وحينات المام يالك أن شرطها شروطة وحلاقة بها شروطة وحلاقة بها شرط الصحة هي شرط وجوب بعض كلا علماء كم إذا وحي كدر إن شرط أداء نظم إذا وينو كيدونه إن شاء الله مركا شرط وجوبك وحوي وكتكليف كحرين يحي وشيغي مركا تكلفك وكحران يو السبب تيسا وحنوغو واجبيان ولينوغو كلفة يو السبب تيسا كشرط وجوب بالإلادة واسيدا مركا يسا وحان مركا عقلق إيا بلوغة إيا يعني أمورها النوع عاسي وشرط وجوبه شرط الصحة أنا وحل إرادة وحوي شيء يعني سببتي سأل لي نقول كل فين الصدق هي مركب وحو شيء مركب وحوي أنا لي نقول شرط الصحة وحل إرادة وحلي أنا لي نقول كل فين وكل يوحو شرط قوي هاي أي الصدق أنا لي نقول كل فين والشرط هي مشروط كدر كبوال نقول كل فيها لكن شرط وجوب كيسد مكلف كمن هنا لي نقول مكلف فيه السبب تي سأل لي نقول فيه أو إمن كوحوي قفك إنه قان قارو واجبات كبا قران تكاليف تفريس لكن لما أرون أيوه إنه قان قار لاد مكلف قطعي أما إنه دو حوي قفي هاي الضمر إنه طاير نقطاد مكلف قطعي لأرون ماي تكاليف كوا كل حرية هاي صلاطه وياه أو شرط للوجوب وي إنه اللي إنه قانا لينه قمرهبه وحانا اللقوية قانا وعدم الطلب فيه يعرفه إنا لينقد دوني إن قدرتها الدون كان صوب ذا القرام أما يانو صوب ذا قلين إنا لينقر لينقد دوني إن وإنك لين السارين إنو كينو هاس يضع أيا وحوي اللقوية قانا شرط وجوب وحكا صور شرط اللقوما قعابي إنك أنا لينقو واجبين إنو كينو وحال أورانا يوا شرط وجوب إشرط السحام أهبا الأورانا يا ساس أودد أي علماء قارقود وحي كتريين شروط مركا شروط الصحة شروط وجوبك وحي كتريين إسلام لماذا وحي لان واشرط وجوب واحد يقول العلماء كم إذا مركا إساحا مركا إنكري ويقول مركا إساحا إلا إلادو واشرط واشرط وجوب إلا إلادو إسلام لماذا معها وهي إسلام لماذا واشرط الصحة إلادي شرط وجوب معها مركا الساس يدا وبعض الاعتراض أدو نووين هذا البولي هاي ويقول هذا مركي ساحان علماء هذا مركي ساحان شافعي باب أصول فقه مركي لتشوغنا يعني إسلام نوضا وحي كردقان مركي باب أصول فقه لتشوغنا وحي مركي إلى هذان يعني قالوا مكلفين بيكوطة فروع ذا الشريعة مركي باب كفروع ذا لتشوغي فقه لتشوغنا وحي إلى هذان إسلام نوضا وحوية وشرط وجوب إلى هذان مركي الله بدأ قول سيدان سوافقين إنه حقا سوافقين أيو مركي الدونية أو حوليه مركي سجى مركل ليه يعني قال مكلف فقية فروع ذا شرع هذا وحلقت الماما يا بمعنى آخرة لو عذاب يا هدول لا إيمان وايد لكن استقوا قال على قرب ما منع هذو صي إسلام وقلينا يا رما هبنا عسودون يا مركي سحى إنه خدش معي مجموعة شرح المهدف ك أيات كي كرتاه مركو كتاب الصلاة بلا بيو أيها القاسم مركو الشجع شرط الوجوب شرط وجوبكم ما به نكلف مكلف ان نسخ قربا قريه ما يا الذي كوي نكلف لين كلف به اي بسببه سببتي سلين نكلف وعدم الطلب طلب لين طلب الى ان تدن يعرف ولا يقان فيه قديس لو يقان مثل دخول الوقت تاس وحي اهاتي سده marka waqtigu inuu soo galo waqtigu inuu soo galo zawaalku u dhaco ama qoraxdi ay dhacdo wa naqay taahirnimadu inay soo gasho kale wi وكبلوغ بعث الأنبياء أنبياء دي مركا صدرتان كلا صدر إنه سوق داي وركا سينو سوق داي وكلا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد ومع تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزه للاتفاق وجد وصحة وفاق ذي الوجهين لشرع مطلقا بدون مين وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر بصحة العقد يكون الأثر وفي الفساد عكس هذا يظهر إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص وخصص وصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرن وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النسي والمعول درسي اينو قد دنبيي ما بيت باملا لآل ذير ودويديي مكاينا واضحين بالغيابة وبيتك الصغالية كنتنات وعود والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج مركا شطر قدم به أيا كل هذا ليس سؤالي مراد كاللوغة شيرا وحي تهي يعني الركن وقيب ذات كمله شيء ذات ليس ركن وكمل شرط قونا شيء ذات ليس وكبح سيح سلاسي الله استلاحها ليقعنا شيء هذا بس غدا اللي يجاهده معركانته بذقليا مثل الشروط بذقليا مرها دي اللي يجاهده ركن يقول شيء ذات ليس كتشرا يعني شيء الصيغة اللي يجاهده أراهده أما صيغة البيع النقطه أما صيغة النكاح النقطه يو حلم يتكال يدو الدليل الماهية ويو حقيقة الشيء يوحتها يوحكت الصينية لكن حقيقة الشيء اللفتي سماء مر حقيقة الشيء اللفتي سعين أهين الدليل كي مدلولك أي كالدوينيه والله بضع سعين اسكمد أهين إن ركن القطر يامس ورودو وحين نقول يصالون شرط الله اعتباري مركا فوق هذا قار كدبا مركا يلي وركني واركان تقود دراي سيغدا واركان تكوتي مركي تلماميان اركان طبيعه ام اركان نكاح يو حل ميدكا سيغدانا ركني بي كدغي مركا ركني ان لغا دغو غلط ويان او صح ماها عز الدين بن عبد السلام يابا انا كميد علماء الرديدي او يري مركي ساخر مركا ان لغا دغو ركني وا غلط واي هو دليل على الماهيه دليل ماهيه ذا الشيء سي حقيقتي سي كتوسينيسو دالئ اه وي والمدلول والدليل غير المدلول شيء مركا waxaa weyn wax ku tusinaya iyo waxa uu ku tusinayaana waa laba shay oo kala duwan mar haday caynkaasiyada ay yihiin siiqada yaan la oran waa rukni hal la yiraahdo shuruudaha hal lagu daro intaas uu muqaddim yahay wasiiqa daliluha wa daliluha ay wa dalilul mahiyati mahiyada shayga iyo xaqiiqadiisa waxa ku tusinaya siiqatun orahwi وراهذا أيام ماهية قطو السنيسة مركيض ماهية معها في المنتهج قولك الصحيحة أما طريق الصحيحة أما الكلمر وما تمكن من الفعل الأداء وحو مصنف كيولي رحمه الله والأداء أدو حلي إلى أداء والأداء أده مع تمكن تمكن لتركيب أهذي أودس لأوده من الفعل فعل كمركا لأوده لتركيس أيو أهذي وعدم الغفلة يعني إلا وشيء إلا وايه إنو كغافل نقضى ومركا إلا وإن لوايه بيو النوم هرداء إلا وايانا بدا يدنا وامقطي وظاهر بين نقطي إن يدنا الشرط أداة هيبا موقضي وحينو صارقني وحل إلى هذا شرط وجوب ونصوت المامي وولي شرط الوجوب ما به نكلف ونا يلو حلو قرانا يا إنا لين قطل بين ها هذا وحين أودي كرو مقدور كينا كتشرة أما ها هذا وحين أن أودي كرين تودونا بها النقضي شرط الصحانة بيتك صوص عضو إن أغوط المام الدونة وحادمين وشيك يا وح شرط أداء اللي إله دو علماء دا قار مركا يكتاقين وعلماء دا بدن كودو شرط أداء مشيكان شروط وحي إله دا والله بنوع شرط وجوب شرط الصحوي بعض علماء دا كميدا ومركا قاضي بردلائي أي كميدهين شيرازي ودا اللي إله صاحب المهدب معها أبو إسحاق ما هو الشيخ كالو شيرازي سجن اللي إله دو يا زكريا الأنصاري يا مؤلف كأو يسون السداس دورتي صاحب المراقي أيه وحي كتغين شرط الأداء وحلي لهذا واتشرا وحاني مركا إلى هذا شرط أداء وشرط وجوب أتمكن وهليه سداس يضع بي كتع يعني كتعريفية ومعنى وحن نقول يا الأداء يعني مركا أي شرط الأداء شرط أده يعني شرط وجوب كي أمع تمكن تمكن وهليه يعني مركا شرط وجوب كي او تمكن وهليو الا اودا مركا وهليو فعل كي تصبا وحل الى هذا يعني مركا شرط اداب الى هذا مركا وحكستو شرط وجوب شرط اداق واسوق دغليان ديرادنا واريه هيو شرط اداق وحياره كلا لوغ سي دريا وحكمذا إن أنا مركا وتمكن أحره أو فعل كي أود كرام مكان سكره وحكمذا إن أنا هردين السوتشي وحكمذا إن أنا إلاوين يعني وحيالها نوع عصو كلا يا كمذا وحيالها الراعية شرط وجوب كادين ليجهده يعني قفك سقى الصلاة دي يعني كسي أحضي معذورها هذا لكن حلية الصلاة دي واجب بالكو أحد سداسية دابا مركي صلاة الأرمية شرط وجوب كي واجب الصلاة دي واجب بالكو أحد هذا محام مقنا شرط أداقي بام مقنا شرط أداقي أيام مقنا أو حوية وانو قدن كريمين صلاة الله قفك دمارة إعادة ده الشيء يعني الصوم كي إنه الصوم تا رمضان عادي هالشيء إنه الصوم تا واجب بالقطع واجبها قوها تمانع بالديني إنه الصوم تا رمضان تي أيامها أي حيث كتي عادة أي هالشيء مانع بالديني أيامها دوا مانع الديني ما لعرنا يا صوم كي واجب بكوية هاي مسوى حلعرنا يا وحوي واجب كما هاي وحكو واجب الدونا مركي طاهر نقطة الدبدي علماء قاروا حيليهين ما يصوم كواجب كوأها إن الصوم تابا واجب كوأها لكن شرط أداقي بام مقنا أو حوين وين التمكن كرين وين أسورو بينين إن الصوم تشرع بين أسورو بينين لكن واجب كوأها إن قضيسان واجب كوأها لكن ذي مدى ذو كسونا ذي إن مركا صوم تا إن واجب كوأها مركا هرأي عادة قفتاب كسونا ذي علماء قارنا وحي كردقيان شرط أداقو كلاها دين السوقين إن وحوية أي لادان واجب يعني مركا علماء مركا وقاروا حيليه يعني مركا هربا واجب كما أحين مركا هربا واجب كما أحين إن مركا دنبيك واجب دون تأساسي مركا ليه مركا طانا إشكال بالوكينية إشكال كالوكينية وحي طاي ما وقت آن رمضان أحين باصونك أصالة واجبة سيدي اللو يلا ذا وحوية مركا واجب كما أحين مر دنبو واجبية مرضى منا مسألة أن مركا يساقوين وسوع علين دونا هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وصفري وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهم وضعفه ينعرضون مركا وحوية على كل حال مسألة شرط أداء قصابصا أهل علمي قبدا كوذو مشيقان علماء قار كوذو يلي شرط أداء يشرط صحونا وإسكم مدواتيان وحكم إذا الشيخ مالك يليل هذا ميارا ليل هذا ومركا ومصنف كر الدين أيو يعني صاحب المراقي نشر البنود كأكر الدين أيو أو شعر أولي هاي أو كغور رميو شرط أداقي شرط وجوب كي كغور رميو انتو صور نقليو أو شرط أداقي شرط الصحيح انتو اسكو متكرد وشيخ خاص ميارا ليلة هذا أي وحورنا يا شيخ هو وهمي بورنيا ووهمي ساسي ذاب أورنا يا وهمي ونسبينيا مركا وحوية على كل حال تحقيق وحوية إن شرط الصحيح هو يا شرط يعني أداقو أي كالدوين القاصب وقصاريا مركا طائفة على كل حال شرط أداقة كتكتي وحيليهين بدن كودو وشرط وجوب شروط كلا أي سر راعي أي وحل لي لهذا شرط أدابا لي لهذا سلا سيضا أي مركا يلهدي لكن وحوية شنقيتك وحوار جحيا إن الشروط اللباء منتهي شرط وحل لي شرط صحي شرط وجوب إن يتهي سلا سينا يظهر تهي سلا جماهيرتك كتغين أي مصنف كتغي يا شنقيدي أو أرنا يا والأظهر عندي اندراج شرط الأداء في شرط الصحة وشرط الوجوب يعني نوع كلو صدح هذه النهاية اللي وضع للشيخين السوق ذا قليو أيوم بمركة يساقوا حان أظهر موقشبضا مركة سلاسين يكتغ عن جماهير أهل العلم ومع تمكن والأداء وشرط الأداء شرط أده مع تمكن من الفعل يعني شرط وجوب مع تمكن يعني مركا تمكن مركا لتركي يعني لا أود من الفعل فعل كلا أود أي واحد اللي يلا شرط أداب اللي يلا شرط وجوب كي راعي يعني مركا تمكن راعي وعدم الغفلة إنا نغافل هين بمعنى إلا وإن عبادة دي واجب كواهي والنوم إنا نصيحن أو سوتشي ذا أون الناس آنوا أهين أو متعمد يهاي بمعنى أو ذاكر يهاي بدا وين موقتي يعني مركا كونه من شرط الأداء شرط الأداء إنه كمد يهاي وموقتي وشرط الصحة شرط الصحة اعتداد مركا ترصد بالفعل فعل كلا ترصد به أي حاصل به أم واقع به سيكون عيسى شرط وحيتهاي ومبتدئ اعتدادنا ومبتدا لباد بهنا وحوي خبر وحيوتها مبتدا لباد من الطهر يصير كم إذا أعطي طاهر نمضه يستفاد ولا فائدة سنة وإسك تمام البيت. والشرط في الوجوب شرط أمرك وجوبك كسرني شرط في الأداء وشرط أداها كسرني وعزوه نسبين تلون نسبيه للاتفاق اتفاق لون نسبيه إن وحق استو شرط وجوب شرط أداء أيهين وجد والله لي يعني مركا إن اتفاق نسبين تلون نسبين أي أيال هلاي وعينات الماما يوحى شرط صحة ليلة أداء ووحى فعلك ونقون يميذ شرعا مركا لا اعتبارين يقول اتفق لنا هي فعلك سهاء هذا عبادها هذا أما معاملها هذا يعني يكون دون بها النقض فعلك هدلة ترسنا يو او يعني ان وحا للي مادو مويان سيكالي ان لو اعتبارين اينين وحا لغو اعتبارين اي لغو ترسان اي اي تهاي شايقات وحا لورن اي اوا شرط صحة لورن اي سيدا اسلام نمضا وكلا كمدا اسلام نمضا وحا يمركا تهاي وشرط صحة اشل دودوب معها وصيدا الراجحة قال هذا سيدا اصوش الشريعة واجب قطعي وفروع دا شريعتنا واجب قطعي فروع دا شريعتنا سيدا سيلي ادبي واجب قطعي ما دام فروع ذا الشريعة أي واجب كتهاي وحمرك الله رنا يا عبادة وين كأصحين إلى ومرك إسلام لمدي لي ماده أي الله رنا يا حسئها ت يعني معها إن عبادة واجب لمدي أي كحران تهاي إنه حوي إسلام إنه كحران تهاي عبادة واجب بكتهاي ولو يانو إسلام لمدي إسلام لمدي نوحيته وشرط الصحة وإنه حصلية اللي ماده إسلام نمدي يوحي شرط قوة هذه عبادات كهيد إنت بإنه اللي ماده واجب بيكوطعي واجب أي كوطعي وهي إسلام نمده ووحي لقوك كلفي شرط الوجوب ما به نكلفه وينقص ومرة شرط الوجوب هو وحي التكليف كالسببتي سفح ريح وعدم الطلب فيه يعرفه إن الله قرب من قفك والله قطل بينه إساقال العران إنه حصلي أي اللقو يقانه مرك هذه اللي يراده هو شرط وجوب إسلام المدو وحين نقول إيسا إسلام المدو إنه حصلية إنه نصاري تصنع هو مدباطل وانصحه سيدا سأوديد إسلام المدو هو شرط الصحة الشرط وجوب معها سيدا سيداوي مرك وحي الشيخ إنه كأصحي أي كحرانتهاي الآن تي أنه أصحي إن عبادها هذا معاملها هذا وحال أورنا يا شرط الصحة لأورنا يا شرط وجوب معها شرط كستو وجوب كقصو أن أدهن الشرط بؤيه مركا وحوي شرط وجوب توحو قد قال شرط أداء أيه قد قال مركا لغو صعضائي وحوي النوع شرط أداء اللي يلاه دائم الترو اللهم إلا قولك الشيخ ميارا اللي يلاه دائم مركا لغو صعضا مويان ويساقو حكرده شرط صحايا شرط أداء إنه سمي بيها إنا يسيدا استهايو شرط وجوب كستا شرط أداء يحي وحلو نسبيين علماء يسكوا فقصان تهايو الشيخ اللقاني اللي يلاه دائم حاشية دا محلقة وكل يحي سيدا نشر البنود كنو تلماما يو نصر ورود كلفتي سنة وصوان نقلين يو أيو حكسو نقلي الشيخ اللي يرادو اللقاني سعد التفتازاني الشيخ اللي يرادو أيو كصور هري إنو مركا إجماع كصور هري أما اتفاق أو يرعو لماذا سايس هو شرط وجوب كستا وشرط أداء شرط وجوب كستا وشرط أداء سيدا أصو مركا وحوية كصور هري وحا مركا يعني اتفاق سنو دعيا وعدة قفت الشرط أداء نتشره أما عدة أنقبين وحوي شرط وجوب كستا وحنقنا يا شرط صحيه قد قلية لكن شرط صحة كستا شرط وجوب ما لكن شرط وجوب كستا وشرط صحة سلاتي يدا أي نقنس إنك استيجرا وحوي يدد أين وحيالها قارفوت كواجبا وهدنا أي كأصح ذو تاسي أي تاي مسألة مستثننا سلا وحوي عرورت يري ريض وكلا يعني رفع القلم عن ثلاثة تكاليفتكم واجبها حضنا وحوي هذه عبادات كلي ما دام ويقص ويكأصحيسا عباداتك وصوابك أجرك وأصبنانيا صوابك يا أجرك وأصبنانيا أقوال ضعيفة أرنا يا أيات شر والدك ذا أي أجرك أصبنانيا ساسك لأرنا يا أيات شر وأنا قولك أكتو ذمك عنك كأصوم عليها لكن قولك سوى ضعيف